وإذا جاء الجمع بين البر والتقوى جعل البر له ما يتعلق بالمأمورات والتقوى ما يتعلق بالمنهيات والتقوى بما يتعلق بالمنهيات. وأما وكذلك وأما الذي معنا في هذه الترجمة فهو البر الذي هو خاص بالوالدين وهو من أنواع المأمورات داخل في جملة المأمورات، وعقوق الوالدين الذي هو عكسه داخل تحت عموم المنهيات. فيتعين البر بالوالدين ويحرم عقوقهما، وأن يكون الإنسان قائما بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليه، وقد أحسن وقد حصل من الوالدين الإحسان له في حال صغره فعليه أن يحسن إليهما في حال كبره. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي من أحق الناس بصحبتي أو بصحابتي، يعني من أحسن من أحق الناس بالمعاملة أو أن أصحبه صحبة طيبة وأن أعامله معاملة حسنة، قال أمك، ثم من قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال يعني بعد أبوك. وفي اللفظ الآخر يعني ذكر أمه ثلاث مرات ثم ذكر الأب وأضاف إليه ثم أدناك أدناك، يعني من كان أقرب بعد يعني بعد الأب والأم فإنه يكون أحق بحسن الصحبة وهو المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة. وفي هذا الحديث دليل على تأكد حق الأم وأن حقها أعظم من حق الوالد، وذلك لما حصل لها من التعب يعني عند الحمل وفي الحمل وفي الولادة وفي الإرضاع وفي رعايته ويعني في حال طفولته ويعني بكونها تقوم بتنظيفه وتقوم يعني رعايته، فكان الحق أعظم من حق الأب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، وهذا كل تأكيد لبيان حقها وأن حقها عظيم وأن الإحسان إليها أن في مقابل ما حصل منها من التعب والنصب والجهود العظيمة التي حصلت منها في سبيل رعايته في حال صغره فكان لها هذا الحق. ثم يليها الأب ويكون حقه يعني يليها أو حقه يليها في الأحقية، ثم ذلك أدناك أدناك يعني فيصار مثلا إلى الآباء والأجداد وكذلك الأبناء الذين هم الفروع، ثم الحواشي الذين هم الإخوة المشاركين يعني في الأبي أو الأم، ثم الأعمام المشاركين يعني الذي شاركهم في الجد وهكذا. ولهذا قال أدناك أدناك يعني كل ما كان أقرب، وهذا يعني عند عند عند التزاحم. وأما كون الإنسان يتمكن من الإحسان إلى الجميع ومعاملة الجميع وإيصال الحق يعني والإحسان إلى الجميع فإن ذلك مطلوب، ولكن عندما يكون هناك ترتيب فإنه يبدأ بالأبي يعني ثم الأم ثم الأجداد والأمهات والجدات ثم الأبناء والبنات ثم الإخوة والأخوات ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا. الحديث قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. نعم هذا مثل الذي قبله وفيه ثم أدناك أدناك. نعم. وفي حديث رواية شريك زاد فقال نعم وأبيك لتنبأن. وفي حديث رواية شريك زاد على ما تقدم وأبيك لتنبأن، وأبيك يعني وهذا قسم وقد سبق أن مر أن مثل هذا يعني أنه يكون من قبيل الشاذ أو من قبيل الشيء الذي يعني لا يراد به القسم، ولكن يعني كونه يصير شاذ هو الأقرب، وذلك أن في هذا أن هذه الرواية فيها شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق كثير الأوهام، وساء حفظه لما ولي القضاء. فإذا هذه الرواية جاءت يعني وفيها مخالفة للروايات السابقة فتكون شاذة بالنسبة للروايات السابقة يعني من حيث هذه الزيادة. وأما ما يتعلق ب يعني الحقوق لديها الأم يعني الأم ثلاث مرات يعني تابع ذكرها ثلاث مرات والأب مرة واحدة فهذا موافق للحديث السابقة، ولكن هذه الرواية التي فيها شريك جاء فيها هذه الزيادة فتكون يعني ذكر اليمين فيها والقسم فيها أنه جاء في هذه الرواية وهي مخالفة لرواية الثقات الذين لم يذكروها فتكون شاذة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي. يعني هذا يبين أن الراوي يذكر شيخه كما يريد، فقتيبة أحيانا يكون قتيبة فقط وأحيانا قتيبة بن جميل قتيبة بن سعيد، وهنا أطال قال قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. نعم. وزهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه فضيل بن غزوان عن عمارة. وهذا فيه يعني كون محمد فضيل يروي عن أبيه عن عمارة، ومحمد فضيل يروي عن عمارة مباشرة، فهو شيخ له وشيخ لأبيه، عمارة بن القعقاع شيخ له وشيخ لأبيه. وكثيرا ما يأتي في الأسانيد محمد بن فضيل عن عمارة، ومن ذلك آخر حديث في صحيح البخاري الذي هو كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فإن فيه محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع مباشرة. وعلى هذا فهذا فيكون يعني عمارة بن القعقاع شيخ لفضيل بن غزوان وشيخ لابنه محمد، وهذا مثل ما يأتي كثيرا في رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري وأبو سعيد المقبري، وكل منه يروي عن أبي هريرة، فأبو هريرة يروي عنه أبو سعيد الذي هو الأب، ويروي عنه أيضا الابن الذي هو سعيد بن أبي سعيد، فهو شيخ للاثنين. فعمر بن القعقاع شيخ للاثنين للأبي والابن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي عن عمارة وابن شبرمة اسمه عبد الله. قال حدثني محمد بن حاتم عن شبابه ابن سوار عن محمد بن طلحة قال حدثني أحمد بن خراش عن حبان بن هلال عن وهيب بن خالد كلاهما عن ابن شبرمة. أحسن الله إليك. زيادة الشريك هذه نبه أحد الشراح إلى أن الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال نعم والله لتنبأن. هذه هي المحفوظة، أقول هذه هي المحفوظة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي. قال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا إسناد مثله. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى النبي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ثم ذكر يعني هذا الحديث من هذه الطرق المتعددة في بيان تأكد حق الوالدين وأن حقهما متعين ولازم, ولهذا لما جاء هذا الرجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد سأله عن والديه هل هما يعني منهما أحد حي, فأخبر بأنهما حيان موجودان, فقال ففيهما فجاهد. وذلك لأن حق الوالدين يعني واجب والجهاد فرض كفاية, وإذا كان الجهاد فرض عين وتعين فإن هذا يعني يتعين الجهاد, يعني إذا كان يعني فيه دفع أو يعني والوالدين يعني يوجد من يقوم برعايتهما, ف يعني فحق الوالدين عظيم, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ترك الجهاد وأن يكون يجاهد نفسه في العناية بوالديه وفي خدمة والديه والإحسان لوالديه إذا كان يعني محتاجين إليه. وثم أيضا يعني الجهاد الذي هو فرض كفاية يحتاج فيه إلى أذن الوالدين, يعني يعني يذهب للجهاد إذا أذن في فرض كفاية, وإذا لم يأذن فإنه يبقى عندهما. نعم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. نعم. عبر بالجهاد مع الوالدين ففيهما فجاهد, يعني جاهد نفسه, يعني مقصود جهاد النفس يعني في خدمتهما ويعني الإحسان إليهما. نعم. يعني نقول أن بر الوالدين يحتاج إلى مجاهدة لا شك, ما يجي بال نعم لابد مجاهدة, الأعمال الصالحة كلها تحتاج إلى مجاهدة للنفس, ولهذا قال حفة الجنة في المكاره وحفة النار في الشهوات, الأمور المأمورات تحتاج إلى جهاد النفس, تحتاج إلى يعني صبر واحتساب, صبرا على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة. أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا أيضا يبين يعني أهمية حق الوالدين, وأن رجل يعني أراد يبايع الهجرة والجهاد وسأله عن والديه وقال أحسن صحبتهما, فإذا تمكن من أن يهاجر مع والديه وأن يأتي الوالدان معه للهجرة يعني فهذا يعني هو الذي ينبغي, وإذا ما تمكن وإنما هم باقيان في بلدهم فإنه يعني يكون معهم ويحسن صحبتهم, وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون معهم وأن يعني يكون معذورا في عدم هجرته وعدم مشاركته في الجهاد لأنه مشتغل يعني بشيء لازم وبشيء متعين الذي هو خدمة الوالدين ورعايتهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع, وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي, عن سفيان, سفيان هو بن سعيد الثوري, عن حبيب, حبيب بن أبي ثابت حا قال حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة

فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقا، مر رجل فقالت حلقا، مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث في قصة جريج يعني صاحب الصومعة من بني إسرائيل، وذكر طريقين. الطريق الأولى من كلام أبي هريرة لم يضفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في أثنائه يعني أشار إلى يعني إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يعني ذكر عند حكاية أنها لما يعني أنها وضعت يعني يدها على حجيبها رفعت رأسها، فالرسول فأبو هريرة حكى يعني هذا الفعل ورسول الله حكى هذا الفعل. ومعلوم أن مثل هذا ولو لم يأتي شيء يدل على يعني رفعه فإن له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي ولا يقال من قبل الرأي، وإنما هذا إخبار عن مغيبات إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني فيه التصريح برفعه للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر قصة، ومع ذلك ذكر الثلاثة اللي تكلموا في المهد، ومنهم يعني صاحب جريج يعني هذا. الحديث الأول قال كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت أمه فقال حميد، يعني صومعه مكان يعني مخصص للعبادة يتخذه الرهبان يعني من بني إسرائيل، ويكون في مكان يعني في مرتفع يعني يكون يعني في شيء مرتفع. نعم. فجاءت أمه قال حميد، فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها. وصف لنا أبو حميد أبو رافع وصف قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه، يعني كل واحد يعني يضع يعني يده على حاجبه ويرفع رأسه، وكأنه يعني مقصود يعني بذلك أنه كان فيه شمس أو أنها يعني تريد أنها تجعل يعني يدها يعني عن الشمس يعني حتى ترفع رأسها وتتكلم معه وترفع صوتها له، وقد يكون في ذلك شمس، وأنها وضعت يدها على حاجبها ليقيها الشمس. نعم. كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، يعني تدعوه تناديه. نعم. قالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. يعني كأنه قال هذا بينه وبين نفسه، أو أن الكلام عندهم في الصلاة أنه في شرعهم أنه يعني سائر، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن يكون أنه ممنوع ولكنه قاله بينه وبين نفسه، والكلام الذي الشيء الذي يكون في النفس هذا لا يؤثر على الصلاة، أو أنه في شرعهم أنه يجوز الكلام. نعم. فاختار صلاته فرجعت، ثم عادت بالثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. يعني دعت عليه أنه لا يموت حتى يرى المومسات، يعني قال ولو، يعني قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، ولا دعت عليه أن يفتن لفتن، ولكنها دعت عليه أن يرى المومسات، وقد رآهن يعني في هذه القصة مجرد رؤية، حيث جاءت عرضت يعني نفسها يعني عليه وعليها وأبا سيت. نعم. نعم. لكن المومسة هي الزانية، المومسة هي الزانية الذي تجاهر بالزنا. نعم. قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، لديره يعني نفس الصومعة، المكان يعني في أسفل الصومعة. نعم. فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير. فجاء نعم يعني هذا الدير اللي هو جريج. نعم. فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، قال فأخذوا يهدمون ديرة، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه، قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي، فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن، فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه. يعني لما يعني قالوا له أنهم يفعلون هذا الفعل لأنه زنى بهذه المرأة وأنها ولدت منه هذا الولد، فيعني مسح على رأسه وقال من أبوك؟ وقال من أبوك؟ نعم، قال أبي راعي الضأن. أبي راعي الضأن، يعني تكلم في المهد وقال إن أبوه راعي الضأن، وقوله من أبوك هنا يحتمل أن يكون أنه ينسب يعني الولد إلى الزاني يعني في الشريعة السابقة، ويحتمل أن يكون المقصود يعني من الذي يعني أنت متحلل من مائه، وفي شريعتنا لا ينسب إليه، وإنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا ينسب إلى الزاني ولد، لا ينسب إلى الزاني ولد، وذاك يحتمل أن يكون في الشريعة أنه ينسب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. نعم، عيسى بن مريم الذي جاءت قصته في القرآن وأنه يعني أشارت إليه كلمة قال أشار إليه قال كيف نكلم كان هذه صبية، فقال إني عبد الله، تكلم في المهد من حين ولادته. نعم. قال وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها، فاتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وهذا مثل الذي قبله، يعني وهذا يدل على أن دعاء الوالد يعني على الولد يعني مستجاب، وأن وفي الرواية السابقة لو يعني دعت عليه أن يفتن لفتن، لأنها دعت عليه يرى المومسات، لكن لو دعت عليه أنه يعني يفتن وأن يحصل منه يعني مباشرة هذا الأمر المحرم يعني يمكن أن تستجاب دعوتها على ولدها. نعم. قال: وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها. يعني يضرب المثل بحسنها لأنها جميلة جدا. نعم. فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى. فلما انصرف وجاء في البخاري أنه توضأ وصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني مع مسح الرأس، يعني يمكن الرواية السابقة مسح رأس وهنا طعن، يمكن يكون جمع بينهما. وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. يتمسحون به، هذه ما يتمثل دليل إيش؟ يقبلونه ويتمسحون به، إيه يعني ما هي دليل إيش؟ لا يستدل بها تمسح بالصالحين، تبرك. لا ما يستدل بها، لا شريعة من قبلنا. إيه نعم نعم. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وهذا فيه أن أن أن أن نفس بني إسرائيل أو نفس الملأ يعني قالوا أو تكلمتهم الزانية هذه المومسة بأنها تفتنه وأنهم يعني على علم بذلك، وفي الآخر يعني عملوا هذا العمل معه مع أنهم يعني قد علموا. فيحتمل أن يكون يعني هؤلاء الذين فعلوا ليسوا من الجماعة الذين حصلت التواطؤ يعني بينهم وبين المومسة، يعني وإلا لو كان يعني أولئك كيف يعني يكونون هم يعني عارفين أنها ستعمل يعني هذا العمل وأنها ومكنت نفسها من من من من الراعي وأضافت ذلك إليه. نعم. قال: وبين صبي يرضع من أمه، يعني هذا الثالث يعني اللي تكلم في مهد عيسى بن مريم وصاحب جريج هذا الغلام. نعم. وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، راكبا على دابة فارهة يعني جيدة وحسنة ويعني وشارة حسنة يعني عليه هيئة طيبة ولباس طيب. نعم. فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك السدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها، يعني يحكي الرضاع. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. يعني الأول يعني على إشارة حسنة يعني قال: اللهم لا تجعلني مثله، وهي قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، وهذه قالت يعني اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم بين أنهم يعني أن أمه لما رأت يعني هذا الشيء وأنه تكلم فأرادت أن تكلمه وأن تسأله عن السبب الذي حصل بكونه قال عند هذا: اللهم اجعلني لا تجعلني مثله، وهذه قال: اللهم اجعلني مثلها. فبين لها السبب وأن ذلك كان جبارا